بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهذه الآية 33 من سورة البقرة. ويذكر الله عز وجل فيها أنه أمر آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأن ينبئ، يخبر الملائكة بأسماء المسميات التي عرضها الله عز وجل عليهم، وأمرهم أن يخبروه بأسمائها. فلم تعرف الملائكة وسبحوا ربهم: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله عز وجل بعدما عرف الملائكة خطأهم في أنهم ظنوا في آدم أنه يفسد هو وبنوه، وأنهم لا يكون منهم الصلاح، وأنهم يسفكون الدماء، وأنهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه الآية فيها من القراءات القليل قوله سبحانه: ألم أقل لكم إني أعلم، إني أعلم، هذه قراءة الجمهور، إني أعلم على مد المنفصل فيها أو قصر المنفصل، والمد إما المد الطويل جدا فيه اللي للأزرق عن ورش ولابن زكوان ولحمزة، أو التوسط فيه لأكثر القرآن، أو القصر فيه للبعض منهم قالون بخلفه، ومنهم ابن كثير، ومنهم أبو عمرو من روايتيه، ومنهم يعقوب أيضا، ومنهم حفص عن عاصم له القصر، ومنهم هشام أيضا عن ابن عامر له القصر. لكن إني أعلم، هذه قراءة البعض من القراء، إني أعلم نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذلك أبو جعفر، هؤلاء الأربعة يقرؤون إني أعلم، إني أعلم. ألم أقل لكم إني أعلم، إبا هنا المد الذي ذكرناه في المنفصل في كل المد المنفصل للقراء الذين ذكرنا، لكن هنا في هذه الآية الذي سيقرأ إني أعلم، إني إبا لن يكون له مد فيها، لا مد طويل ولا مد قصير، إلا زي نافع مثلا هيبقى كل من الروايتين بتاعته إني أعلم، ما فيش مد خالص. كذلك ابن كثير اللي له القصر في مد منفصل، هنا ما فيش مد منفصل له، فسيقرأ إني أعلم. كذلك أبو عمرو الذي له القصر وله التوسط في مد منفصل، هنا كذلك ليس له مد فيها لأنه سيقرأ إني أعلم. كذلك أبو جعفر له القصر في المد المنفصل، وهنا ما فيش لا قصر ولا شيء، إني أعلم. بهؤلاء الأربعة سيقرؤون ذلك. الستة من القراء هيقرؤون إني أعلم على ما ذكرنا من مد منفصل على خلاف بينهم، إني أعلم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، برضو أنبئهم بأسمائهم ما فيش فيها نقل حد من القراء إلا لو وقف عليها حمزة هيبقى له الإبدال فيها. قال يا آدم أنبيهم، لو وقف عليها يا آدم أنبيهم، له في الضم للهاء وله الكسر فيه. أنبئهم بأسمائهم أيضا لو وقف عليها حمزة قال أنبئهم بأسمائهم، عندنا همزتان هنا، الهمزة الأولى بأ الهمزة الثانية اسمائهم، إهم هنا الهمزتين، الهمزة الأولى يا إما إن يحقق الهمزة الأولى يا إما إنه هيقلبها ياء يبقى بأس أو بيسمائهم. الهمزة الثانية له فيها وجهان أيضا، له فيها المد وله فيها القصر مع التسهيل فيها، هيبقى عندنا لحمزة في الهمزة الأولى التحقيق والثانية التسهيل مع المد ومع القصر، يبقى هيقرأ على تحقيق الأولى بأسمائهم أو بأسمائهم. بهم على المد الطويل أو القصر في الثانية. كذلك له في الأولى أن يقلبها ياء والإبدال بيسمائهم أو بيسمائهم، وهذه القراءات للحمزة في هذه الكلمة. برضو ألم أقل لكم إني، لكم إني هنا الصلة بتاعة القراء لهم صلة فيها، قالون له صلة يعني هيقرأ الميم يقرأ ضمير على أصله لكم، لكم هنا يقول يصل الضمير كان وصلها بالواو هنا لكم. قالون له ذلك، ابن كثير له ذلك، قالون بخلف ابن كثير مرش خلف، أبو جعفر له ذلك أيضا. هنا في هذه الكلمة هيبقى أيضا ورش له فيها، وورش هيبقى له فيها الأزرق له المد الطويل فيها، الأصبهاني مالوش مد فيها، يبقى هيقرأ اللي يقرأها ابن كثير لكم إني أعلم. قالون له الخلف فيها لكم إني أعلم، لكم إني أعلم. كذلك له أنه يقرأ هيبقى الغيره لكم الأزرق مد الطويل اللي فيها، ابن كثير ليس له المد فيها. إني أعلم غيب السماوات والأرض، الأرض هيبقى النقل في هذه الكلمة لورش كله، والأرض والأرض إذا وقف عليه حمزة أيضا كذلك. أيضا هنا في همزة الوقف أو السكت على الهمز، بعض القراء يسكتون على الهمز يعني يقول والأرض والأرض، يعني لتحقيق هذا أسأل الهمز يسكتون عليها. ممن يسكت على الساكن قبل الهمز؟ ابن زكوان عن ابن عامر بخلفه، وكذلك حفص عن عاصم يقرأ على قراءة التوسط بتاعته له السكت هنا فيها والأرض، كذلك حمزة وكذلك إدريس، هؤلاء كلهم بخلفهم. دي القراءات اللي في هذه الآية. المعاني اللي فيها الله سبحانه وتبارك وتعالى أمر آدم بأن ينبئ بهذه المسميات التي عرضها، ما هذه الأشياء، ما أسماء هذه الأشياء، الملائكة لم تعرف، آدم عرفه الله سبحانه وتبارك وتعالى بما علمه فأخبرهم بأسمائهم. يقول أهل العلم فيها دليل على فضل أهل العلم، على فضل العلم، الإنسان الذي يعلم لا يستوي مع من لا يعلم، ولذلك يقول لنا ربنا سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وتقدم ذلك. يبقى الآية دليل على فضل العلم وأهل العلم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه قبل ذلك في سنة أبي داود والترمذي وابن ماجه، وفيه إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، الملائكة وكأنه من البداية ما آدم علمه الله سبحانه، فالملائكة تواضعت لآدم فصارت هذه الصفة في الملائكة مع آدم ومع بني آدم لغاية ما تقوم الساعة، صفة التواضع للعالم وصفة التواضع لأهل العلم. الملائكة تعلموا من هذا الدرس من الله سبحانه وتبارك وتعالى لهم، تواضعوا لمن هو أعلم منكم، فتواضعت الملائكة لآدم، لآدم بس لا لا، لآدم ولبني آدم إلى أن تقوم الساعة تتواضع الملائكة فتضع أجنحتها لطالب العلم، كما صح في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، يعني بما صنع من طلبه العلم لطالب العلم. إذا كان هذا لطالب فكيف بالعالم، كيف بالعالم، فنكون الملائكة أشد تواضعا مع العالم منهم مع طالب العلم. وهنا يتكلم العلماء في مسألة من المسائل تختلف فيها الأدلة، وهي أيها أفضل، الملائكة أم بنو آدم، من أفضل، الملائكة ولا بنو آدم؟ وهل كون الملائكة سجدت لآدم دليل على أن آدم أفضل منها في كل شيء؟ هل هذا دليل على ذلك؟ الصواب في ذلك أن لا نملك الجزم في هذه المسألة، لكن الأدلة من الطرفين، يعني في أدلة تفيد التفضيل وأدلة تفيد تفضيل الآخرين. وهنا الملائكة فضل الله عز وجل عليهم آدم بشيء وهو العلم، العلم، الملائكة لم ترى آدم أنه يستحق إلا ما جعله الله عز وجل له. إذا هنا لما وجدوا في خلقة آدم مخلوق من طين وعلموا ما الذي يصنعه هذا الإنسان في الأرض، إما بإخبار الله عز وجل أو بتوقعهم لذلك، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هنا لم يتوضعوا لآدم ولكن ظنوا فيه أن يفسد في هذه الأرض، ولكن لما فضله الله عز وجل بالعلم يبقى الآن صار أفضل من الملائكة، يبقى مزية في آدم وفي بني آدم وهي العلم. إذا وجدت كان هذا الذي على العلم بالله سبحانه وتبارك وتعالى وبشرع الله يفضل الملائكة من هذه الحيثية. العلماء زي ما ذكرنا البعض يرى أن بني آدم فيه من هو أفضل من الملائكة، قالوا كالأنبياء، والبعض من الأولياء، والبعض من العلماء يقولون لا الملائكة أفضل من آدم ومن بنيه، إلا أن هؤلاء لهم في العلم مزية، لكن غير ذلك الملائكة بأصل خلقتهم صحيح، الملائكة بأصل خلقتهم أفضل، مخلوقون من نور، وآدم مخلوق من طين، والنور أفضل من الطين، إنما التفضيل كان بتكريم الله عز وجل لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا قالوا إن الله عز وجل مدح الملائكة في كتابه وقال سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون، يعني المقام الآن مقام الناس يقولون، الكفار يقولون اتخذ الرحمن ولدا، من هذا الولد؟ من هذا الذي يجرؤ أن يدعي أن لله عز وجل الولد؟ ومن هذا المدعى لله سبحانه أن يكون له ولدا؟ حاشا له سبحانه. فلذلك سبح نفسه قال سبحان. الملائكة عبيد لله، هل حقرهم هنا؟ والمقام يقتضي أنه تعظيم مقام الربوبية، ومن يدعى عليه أنه يشارك الله عز وجل لا يبين حقيقة هذا الذي يشاركه، لا هذا لا يشاركه، هذا عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كرمهم قال عباد ولم يقل عبيد، لم يقل عبيد، قال ووصفهم بأنهم كريمون على الله سبحانه وتعالى، أكرمهم الله، قال عباد مكرمون، ثم فضلهم بأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني ذكرهم أنهم غاية في الطاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. شوف لما ذكر الله عز وجل أن النصارى ذكروا أن المسيح ابن الله وقالوا إنه ثالث ثلاثة، ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أن المسيح وأمه كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام، من هذا الذي تقول أنه إله وأنه ابن لله وهذا يأكل الطعام؟ إيه معنى كان يأكلان الطعام؟ الذي يأكل الطعام يحتاج إلى إخراج هذا الطعام، يعني يأكل، فالله عز وجل حيي كريم، تعبيرته جميلة، ما قالش إنه بيتبرز زيه زي بني آدم وهذا المقصود، ولكن يأكل، من أكل ضروري يذهب للخلاء، إيه هذا الذي يذهب للخلاء ويبول ويتغوط وتقول عنه إله؟ هذا لا يكون. فانظر إلى لما ذكر هذا الذي قالوا إنه إله وأنه ابن لله، هذا لا ينبغي له، فذكر لهم من الصفات البشرية ما فيه تحقير للبشر، البشر يحتاجون للطعام ويحتاجون للخلاء، أيها لو أراد الله أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، من يملك له من الله شيئا سبحانه تبارك وتعالى؟ فانظر لما قالوا إن هذا إله، فإذا بالله يقول لو أراد الله أن يهلك هذا المسيح وأمه ومن في الأرض جميعا، من يملك له من الله شيئا؟ فانظر هنا لما ذكر الملائكة أنهم قالوا عن الملائكة أنهم مع الله سبحانه تبارك وتعالى أبناء لله، أو دعوا الكذب عليهم، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال سبحانه، ثم شرف الملائكة وقال بل عباد مكرمون، فقارن بين الأمرين، هنا مقام وهنا مقام، وتحتمل أكثر من ذلك في المعنى، لكن الغرض هذا من يقول الملائكة أفضل قالوا شرفهم الله عز وجل، حتى في هذا المقام شرفهم وقال عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، شرفهم أيضا بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة لا تعصي والإنسان يعصي، كل بني آدم خطأ كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم، الملائكة لا تعصي أبدا، ما تعصيش أبدا، الذي لا يعصي أفضل من الذي يعصي، ولكن التكريم كان بأن الله علم آدم عليه الصلاة والسلام، وقد يعصي البعض من بني آدم فيكونون كالملائكة في عصمتهم. كذلك يقول الله سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يستنكف لن يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله. فلما ذكر الملائكة قال المقربون، قربهم الله سبحانه، فقالوا هذا يدل على فضل الملائكة أن وصفهم بذلك. كذلك بقوله سبحانه ولا أقول لكم عندي خزائن، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول إني ملك. قال هنا أنه الذي يعلم الغيب الله سبحانه، أنا لا أقول إني عندي خزائن ولا إني أعلم الغيب مع الله سبحانه، حاشا لله، ولا أقول إني ملك. قال لولا أن الملائكة أفضل ما قال ولا أقول إني ملك، هذا لمن يقول الملائكة أفضل. كذلك جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ذكرته في ملأ خير منه. قالوا هذا يدل على تفضيل الملائكة، الله عز وجل يذكر أنا مع عبدي إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، فكان الأفضل ذكر الله عز وجل للعبد، وإن ذكرني في ملأ، إما ملأ من الناس، ملأ كائنا من يكون هؤلاء، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. قالوا فجعل الخيرية المطلقة فوق في السماء في الملأ الأعلى. قالوا هذا دليل على تفضيل وتكريم الملائكة على بني البشر، فمهما ذكر الإنسان ربه سبحانه بين أناس كانوا من الصالحين، كانوا من الأولياء، كانوا من الأنبياء، الله عز وجل يذكر هذا في ملأ خير منه، فكلما ارتقى في البشر كلما كان أرقى عند الله عز وجل في الملائكة. قال يبقى ملأ من الملائكة خير من الملأ اللي في البشر. هذا حجة لمن يفضل الملائكة ويقولون هم أكرم على الله عز وجل من البشر. اللي يعكس هذا الشيء يقولون إن الله عز وجل ذكر في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، البرية بمعنى الخلق، والبريئة القراءة الأخرى بمعنى المخلوقين، يعني من برأه الله أي أوجده الله وخلقه سبحانه. فكل من أبرأه أو أوجده الله يكون إنسا يكون جنا يكون ملكا يكون حيوانا، يبقى هذه كل بريئة، بريئة أي برأهم الله سبحانه خلقهم. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا في الإنس، هذا في الإنس، أولئك هم خير البرية، فشرفهم على الجميع، يبقى الإنس فيهم من يفضل الملائكة. قال وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أدنحتها رضا لطالب العلم، قال هذا فيه تفضيل لأهل العلم من البشر على الملائكة. قالوا ومن يعني أكثر ما يدل على ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من يوم عرفة، أكثر أيام السنة يعتق الله عز وجل فيها من عبيده يوم عرفة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه من النار، وإنه لا يدنو سبحانه كيف يشاء، ثم يباهي بهم الملائكة، يباهي بخلقه الذاكرين الله الحادين المسبحين، في هذا اليوم يباهي ربنا الملائكة بهؤلاء، يباهي بهم الملائكة. فقل ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، ثم يذكر أنه غفر لهم سبحانه وتبارك وتعالى، فيقولون هذا في بيان أنه كن يباهي بهؤلاء دليل على أنهم أفضل، والصواب أنه لا أدلة تفيد القطع في ذلك أن البشر أفضل أو الملائكة، لكن الأصل أن الملائكة بخلقتهم وبأنهم لا يعصون الله سبحانه وبأنه جعلهم الله عز وجل عنده ومقربون هم أفضل من بني آدم، ولكن قد يكون بني آدم من يفضل بعضا من الملائكة أو يفضل من يشاء كالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولا نجزم بأنه كل هؤلاء أفضل من كل هؤلاء، لكن نقول يفضل الله عز وجل من خلقه ما يشاء. لما أخبر آدم الملائكة بأسماء المسميات، قال هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا جنسه كذا وهذا نوعه كذا وهذا صنفه كذا وهذا كذا، أخبرهم عن أسماء ما أوجده الله عز وجل أمامهم. قال الله سبحانه ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ألم أقل لكم؟ هل عرفتم الآن الذي أخبرتكم به أني أعلم غيب السماوات والأرض؟ دليل على أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه. الغيب ما غاب، ما جعله الله خفيا مستترا. لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بأن يعلمهم الله ويطلعهم على ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. هنا الله له غيب السماوات والأرض، علم الغيب يطلع الله على بعضه من يشاء من ملائكة من خلق. ولذلك إذا قضى الله الأمر في السماء يقضي أمر الملائكة تجهل ولا تعرف ما الذي قضاه الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لله سبحانه، فكان لهم صوت كصوت السلسلة على الصفا، ثم يفزع عنهم، فإذا قاموا قالوا: ماذا قال ربنا؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، فيخبر بما قضى سبحانه وتبارك وتعالى. فلا يعلمون إلا ما يخبرهم الله عز وجل به. فإذا كان الملائكة المقربون لا يعلمون من الغيب، يبقى لا يجوز لإنسان أن يقول أنا أعلم الغيب. لا يحل، ولا يحل لأحد أن يصدق من يدعي ذلك من كاهن أو عراف أو ساحر أو غير ذلك. يبقى هؤلاء كذبة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الذي يذهب للكاهن ولا العراف: سرق مني كذا، من اللي سرقها؟ طب حشوف الجن وارجع أقول لك أو كذا. لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهؤلاء كذبة الذين يقولون والذين يستعينون بالجن، ويقول ربنا سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وحده سبحانه وتبارك وتعالى، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال الملائكة: وأعلم ما تبدون، ما أبديتموه من قولكم لله عز وجل أتجعل فيها، وما تكتمون في أنفسكم. قد يكون كتموا في أنفسهم شيئا، اطلع الله عز وجل على هذا الشيء، أنهم أفضل من آدم، أن خلقتهم أفضل من خلقة آدم، أنهم أكرم الخلق على الله سبحانه. كذلك علم ما أخفاه إبليس في نفسه من أنه يتكبر على آدم ولا يسجد له، فهذا ما يكتمونه يكتم البعض، والله عز وجل ينسب هذا الكتمان للجميع على التوسع في لغة العرب. قال: وأعلم ما تكتمون. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.